السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المقروء كله مقروء. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة. إن كانت الصلاة معينة كالصلوات الخمس والجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد مما ورد فيه النص على تسميته وتعيينه، فمثل هذه لا بد أن ينويها بعينها. فلو أن شخصا دخل والناس يصلون صلاة العيد وهو يظنها استسقاء، صلاها معهم، الصورة واحدة، تجزي ولا ما تجزي؟ أو دخل والناس يصلون الظهر ونواها عصرا، الصورة واحدة، ينوي صلاة بعينها، هي معينة فينويها بعينها. هذا مقتضى كلام المؤلف رحمه الله. خلاف. أه؟ على خلاف. يعني إذا اتحدت الصورة في الظهر والعصر، يعرف أنهم يصلون الظهر وينويها عصرا، أو العكس، يصلون العصر فينويها ظهرا لأنها فاتت صلاة الظهر. فيه إشكال؟ المرجح أنه يصح. المرجح أنه يصح، وإلا المسألة لا يصح والمثاب لا. لكن لو دخلوا هم يصلون صلاة الكسوف مثلا وقد فاتته صلاة العشاء، ودخل معهم بنية العشاء، والصورة مختلفة. مثل هذا لا يقال بصحته، ولا يتجه القول بأنها تجزي عن صلاة العشاء. لكن في مثل الاستسقاء والعيد الصورة واحدة، لكن لماذا يصلي استسقى وهم يصلون العيد؟ ها؟ لعله وهم. لعله وهم. يأتي من يسأل ويقول الناس يصلون العشاء في الحرم وأنا مصلي المغرب بس نسيت، ولما قاموا للرابعة جلست، كلهم غلطانين. هذه واقعة، كلهم مخطئون، أمة الثقلين كلها مخطئة، إلا أنت. ما ننتبه إني مصلي المغرب. فحول النية من المغرب إلى العشاء. ها؟ ابتدأ بالمغرب ثم نقلها إلى عشاء. إلى عشائي. لا تصح. وسيأتي في كلام المؤلف ما يدل عليه. فإذا كانت الصلاة معينة لا بد أن يعينها على ما ذكره المؤلف، يجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة. يعني دخل وأراد أن يصلي ركعتين، إن كان أراد بها تحية المسجد فهي معينة لا بد أن يعينها على كلام المؤلف، لكن للتداخل بين العبادات وأراد أن يشرك بها صلاة أخرى أو صلوات، توضأ ودخل المسجد وقبل صلاة الفجر، راتبة الفجر، ودخل بهذه يصلي ركعتين عن هذه كلها، يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي قاعدة التداخل. إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، دخلت. الأصل الصغرى في الكبرى، ولكن قد يتماثلان، وقد تكون واحدة منهما أقوى من الثانية، فيتداخلان ولا إشكال فيها. شو القواعد ابن رجب؟ تعرفه؟ وين مكانه؟ مو بعيد الدلوب الأول الثاني الأزرقي. متى يكون تعيين النية؟ هذا يفتح باب الوسوس. لا، هذا إني تعيين النية في القلب، احنا ما أنا نطق اصلا، ليس نطق اصلا، لكن انت لا يكون المنوي غير الواقع. لكن احسن لو توضأ للعشاء وخرج يصلي العشاء، ثم قبيل التكبيرة ما استحضر نية صلاة العشاء، كبر. وشو جاي له؟ وشو جاي له؟ لا، أليس مجيئه هو نية؟ إلا هو النية. قيام للوضوء. هذا الكلام في الدرس الماضي أشرنا. هذه نية. ما يمكن انفكاك منها. من أوائل القواعد، طلع قاعد سد داخل. إلا أجزأته نية الصلاة، لو دخل وهم يصلون الفجر وهم ما صلى لا تحية المسجد ولا ركعتي الوضوء ولا الراتبة، يكتفي بها عن الراتبة لا يكتفي بها. لا تكفي عن الراتبة، تكفي عن تحية المسجد، تكفي عن ركعتي الوضوء، لكن عن راتبة الفجر لا، لأن مقصودة لذاتها. وجاء الحث عليها استقلالا. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض؟ نية القضاء في الفائتة، وعرف أن عليه صلاة فائتة، قام بعد طلوع الشمس وأراد أن يصلي صلاة الصبح، هل يحتاج أن يقول قضاء؟ أو إذا كانت في الوقت قال أداء؟ نسمع من يجهر بالنية بالتفاصيل، وهذا عندهم، وهذا أكثر ما يوجد عند الشافعية، صلي صلاة كذا 4 ركعات في الوقت خلف الإمام وهكذا، وكل هذا أمور مبتدعة، كل هذه الأمور مبتدعة، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك ولا عن صحابته. وهذا الذي جر الوسواس لكثير من الناس. يقول القاعدة 18: إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى، في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وعلى ضربين. من هذا ما يقنعك ولا يجيب سؤالك. بالدليل. تدري شو يقول ابن العربي في الذي يطلب الدليل في كل صغير وكبير؟ ها؟ تدري شو يقول؟ الدليل لا يقصد لي فقط يعني كتاب، قد يكون استصحاب، قد يكون استقراء، قد يكون جزئية في الكتاب والسنة. والله كلامه يعني قبيح، يعني ما هو مناسب في من يطلب الحق ويطلب الدليل، وإن كان له معهم مواقف، ويقصد بذلك الظاهرية. كلام الإمام أحمد. كلام الإمام أحمد في طلب الدليل. ما في علم بدون دليل، لا علم بدون دليل. يقول وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط أن ينويهما معا على المشهور، وأن من أمثلة ذلك ما عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء. اختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة، وإلا فلا. وجزم به صاحب المبهج ولو كان عادما الماء أو للماء، فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزاءه عنهما بغير خلاف، لأن الصورة واحدة. أما في الوضوء والغسل الصورة مختلفة. ونص عليه أحمد في رواية مهنة. لو توفر عليه طالب علم متمكن ودرس المسائل وأرجعها إلى كتب المذهب، فرق بين الروايات والوجوه، ثم بعد ذلك ذكر الأدلة لهذه المسائل بخلافها، وقارن بينها في المذهب وغيره من المذاهب. ما ينتهي من الكتاب إلا هو فقيه بالفعل، احتاج إلى وقت طويل، لكن عمل مثمر. تعرف الكتاب؟ أنا حاولت أسدد المسألة دي، قلت في القاعدة السابعة كنت وجدت مسألة وحاولت أسدد بعض، لكن الحنبلي صعب جدا، لا بد يكون يعني الذي كنت أشك يكون فقيه حنبلي. كتب الحنابلة موجودة. أنا حاولت في واحد المسألة سبحان الله أقول أتت بعد جد متعب جدا صراحة. هو متعب، ما في علم بيجيك وأنت على فراشك. ما الهام، ما فيه الهام، ترى الهام ما فيه، لكن الله ييسر على من يشاء. والشاعر يقول: يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء. ويرجع للمذهب، يرجع للمذهب. لا يعني قاعدة بلفظها هو تتبع من كتب المذهب. استقرأ يعني استنبطها من المجموع. لا وعبارتها هو الذي عبر أم تعبير؟ لا هو في كتاب ابن حجر الدرة الكامنة في ترجمة ابن رجب أن من العلماء من استكثر هذه القواعد عليه، وقال إنه أخذها من كلام ابن تيمية، ولا يعرف منزلة ابن رجب لا في المذهب ولا في العلم على وجه العموم. ومن قرأ شرحه للبخاري تمنى أن لو وجد كاملا وفقدنا مكانه 100 شرح. من 300 يكفينا ابن رجب مع 100 الباقية رحمه الله. ها إذا شفت 40 فقط والماحات فيها عجب من العجب. الشرح 40 عظيم، وأعظم منه شرح الترمذي، وينقلون عنه أشياء. والقطعة التي وجدت في شرح العلل أمر عجب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: وهل تشترط نية القضاء في الفائتة؟ ونية الفرضية في الفرض؟ مجرد ما يأتي ليصلي هذه الصلاة بعد خروج وقتها هذه هي النية، ومجرد ما يقف بين يدي الله لصلاة الظهر أو العصر أو واحدة من الخمس لا يحتاج أن ينوي فرضية، متميزة بنفسها على وجهين. ويأتي متى يأتي بالنية؟ يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، عند الركن الأول، بحيث لا يفوت ركن بدون نية. يأتي ويكبر من غير نية، ثم إذا شرع في الفاتحة استحضر النية، لا، يأتي بالنية التي هي القصد، يأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام التي هي أول الأركان. فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاهز، يعني هو جاي نوى أن يصلي، قصد يعني، وهو من خرج من توضأ وخرج من بيته وهو قاصد وناوي، لكن اشترط استصحاب الحكم كما سيأتي. أما استصحاب الذكر فلا يستحب. شو الفرق بينهم؟ ها؟ قد يذهل في الصلاة. شو؟ استصحاب الذكر قد يذهل في الصلاة. تعزب النية في الصلاة يغفل. استصحاب الحكم أين تخلله غفل لا يضر. استصحاب الحكم عند الشافعي وعند غيره عندنا بأن لا ينوي قطعه. استصحاب الحكم استمرار هذا القصد إلى نهاية الصلاة. لا لا استصحاب الذكر ليس بشرط. ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جائز. ويجب أن يستصحب حكمها. إيش معناه؟ بأن لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة، سواء كانت طهارة أو صلاة أو غيرها، بأن لا ينوي قطعها. ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، فإن قطعها في أثنائها بطل الصلاة. في أثنائها، شخص يتوضأ فأحس بشيء في بطنه، قال أريد أن أحدث، ثم طلع شيء قبل أن تتم الطهارة، تبطل طهارته. لكن لو فرغ من الطهارة وقال أنا أريد أن أحدث ولم يخرج شيء ما انتقض. ومثل هذا قولهم ومن نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر، يعني إذا كان في أثناء الصيام. لكن لو المغرب قال والله هذا الصيام اليوم ما هم عجبان، أبصم بداله، يتأثر صيامه؟ لا، لأنه بعد نهاية العبادة. وفي أثناء الصلاة نوى أن يقطعها أو عزم على أن يقطعها، ثم لظرف ثم جاءه تكذيبها ولم يتحقق هذا الظرف واستمر، يعيد من جديد لأنه ما استصحب الحكم. وإذا سلم من الصلاة قال والله الصلاة أنا ما أحضرت قلبي وأريد أن أصلي صلاة أكمل منها، حينئذ لا تتأثر صلاته ويكتب له ما حصل عليه من الأجر بقدر ما حضر قلبه فيه. شخص صائم فطلب منه التبرع بالدم، والتبرع مثل الحجامة، من يقول بأنها تفطر فالتبرع يفطر، فذهب للمستشفى قالوا اكتفينا في وقت الصيام، حكم صيامه ها؟ هو ناوي الصيام من الأصل، لكن نوى قطعه بالتبرع. ها؟ علقه بالتبرع يبطل صيام. على تقعيدهم يبطل لأنه نوى قطعها. هو رأى يحل المستشفى بيقطع، هذا منتهي، مثل اللي ذاهب إلى الحمام بينقضي الوضوء. ما حصل، لكن نوى النية كافية في قطعه على كلامهم. لكن لو تردد قال احتاجوا لي تبرعت وإن ما احتاجه فأنا على صيامي قد لا يتأثر مثل هذا. تفضل. الله أكبر الله إذا تمت الطهارة، لكن في أثنائها لا. لا أقصد وجه التفريق بين كونه هي مجرد بعد تمام الطهارة أن هي لا تخرج من الطهارة، لابد لا يكون كما بعد نفس الشيء. إحنا ما نقول الصيام ما ينقطع إلا في أثنائه، لكن لو المغرب نوى يغير الصيام يقول ما يعجبني أو بعد ما سلم من الصلاة ما يضره. لو ما دام في أثنائه بيطلع خلاص، تبي يبطل فعل ولا قول ولا أي شيء. نية الخروج من الطهارة ما تكفي بعد وقوع الطهارة، بعد وقوع الطهارة ما تكفي ولا في الصيام ولا في أي عبادة بعد ما تكتمل. لا قبل، بالنسبة بعد التمام الآن، يعني الآن هو أثناء الصيام دخل بالنية في الصيام، وقد يخرج بالنية لا يلزم منه مثلا يقع منه الإفطار مباشرة حتى يقال فلان أفطر. هم يقولون من نوى الإفطار أفطر. هذا بالمغرب القياس. إيش مغرب هو؟ إذا أجل المغرب إذا نوى بالفطر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنت بمعنى أنت؟ غلط يا أخي. هذا في أثناء النهار، من نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل. عند الأربعة. والهادوية. ها؟ ايش تقول الشيخ محمد؟ برضوان مخلط له دروبه برضوان. ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، يستصحب حكمها إلى آخر الطهارة، يستصحب حكمها إلى آخر الصيام. وش استصحاب الحكم؟ وش معناه؟ وش معنى استصحاب الحكم؟ بأن لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة، فإن نوى قطعها قبل أن تتم بطلت. بخلاف الذكر، أنت صفيت وغفلت ما تذكر نية في أثناء الصلاة ما يحصل، لكن ينقص الأجر بلا شك. وين؟ لا، الحج أمر واسع، أمر واسع. ومسألة أنه إذا دخل من أن ينوي العمرة ثم دخل وصلى ركعتين مثلا في المسجد ثم دخل في العمرة، ما زال الحكم باقيا، يعني استصحاب الحكم ما زال باقيا ولو انشغل ولا بشاغل قبل الطواف؟ ما يخال، ما احنا بنناقش في هذا، لكن النية في الحج يعني قلبها إلى عمرة ومن عمرة إلى حج ومن كذا إلى كذا، هذا وارد في النصوص. فإن قطعها يعني قطع النية في أثنائها، في أثناء الصلاة، بطلت صلاته. وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، يعني ما جزم في القطع، يعني رايح للمستشفى يبي تبرع، قال إن احتاجوا لي تبرعت، وما احتاجوا فأنا على صيامي، هذا تردد. يقول فعلى وجهين، والنية لا بد أن تكون جازمة وبدون تردد. ولكن في مثل هذه الصورة يعني الأصل بقاء النية، والقطع جازمة. نعم. وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا، ما يحتاج يحول النية. بان قبل وقته، كبر لصلاة المغرب ويوم سلم وإذا الشمس طالع ما غابت صلاته التي صلاها تنقلب نفل. وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا. وإن ها هل يقال بأن نيته كانت تشتمل على أمر الصلاة والفرض تسقط الفرض بقية الصلاة؟ هو يقصد الفرض، صلاة وفرض نفسه، لكنه بان قبل وقته. لماذا صحيحة تكون نفل؟ ها؟ النية الآن فرض، لماذا صحيحة على كونها نفل؟ الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. هو صلى لله جل وعلا متطهرا قاصدا بذلك وجهه، ما يضيع، ما يخيب سعيه. لا، هو ناوي المغرب، لكنه قبل دخول الوقت، قبل دخول ما يدري عن دخول الوقت، هو يحسب ان الوقت داخل، صلاها فبان ان الشمس ما غابت، نقول خلاص ما لك شيء. لا، جاءته نيه الصلاه، كونه دخل في صلاه كله نيه الصلاه تصير مثل. لا، ما دخل بنيه صلاه معينه، هو دخل بنيه صلاه معينه. الأصل ما له شيء، ما له صلاة، لكن الله جل وعلا لا يخيب سعيه، لأن هذا ليس عن قصد، ما قصد. بعضهم يقول نية الفرض تشمل نية النفل، هي هو من باب فضل الله جل وعلا، وإلا فالأصل ما تصح. لا، ما نسخ، لأنه دابا وصل فرضا، الدليل على أنه تقلب نافلة. شو؟ إذا صلى يظن أن الصلاة في وقتها، فبان أنه غير وقتها. الله جل وعلا لا يخيب سعيه لصحة قصده، وعمله ليس بصحيح لانتفاء الشرط. القلب على أن نافلة، ما الدليل؟ فقالوا هم أدلين. هذا ترى جيب لك من العربي يدبك، ها؟ تدريش كلامه، بس أنا ما أود أقوله لك. أربعة ها؟ إيه. لكن الشيخ عفى الله عنك الآن، لو ما يعني دخل الوقت ونوى الفريضة بالوقت ياخذ ونوى قلبها إلى نافذة في وقت المتسع جاهز كما يقول أهل العلم. ها؟ المرداوي ذكر مسألة النافذة. وش يقول؟ قوله فإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلبت نفلة. هذا المذهب عليه الأصحاب لبقاء أصل النية، وعنه لا تنعقد لأنهم لم ينوه. قال ابن تميم وخرج الآمدي رواية أنها لا تنعقد أصلا، واختاره بعض أصحابنا كما لو أحرم به قبل وقته عالما بذلك. عالما بذلك ما في شك، عاصي عاصي لا وعاصي وفي وقت النهي المضيق وأمور مجتمعة لو كان عامد. لكن الكلام على شخص جاء هو يلزمه أن يتثبت، لكن تسرع وكبر وعلى غلبة ظن أن الوقت داخل، وقد يكون في يوم غيم أو في مكان مظلم فالتبس عليه الأمر. لكن هنا التنصيص انقلب نفلا يحتاج إلى دليل الشيخ؟ لا لا لا ما احتاج، هي صلاة وقاصد بها وجه الله جل وعلا، وجاء بها بأركانها وشروطها ما عدا الوقت، فمن باب سعة فضل الله جل وعلا أنه لا يخيب سعيه. كملة نافلة عشان الأمر عادي. ما فهمت. يقصد أنها تكون المرأة تصلي فريضة فتسمع صوت فتخشى فيقول اقلبيها نافلة ثم اقطعيها حتى تقومي وترين ما تكتفي بما صلت تقطع صوت. يعني تكتفي بالركعة، تبي تصلي أربع وصلت ثنتين واحتاجت إلى قطعها، بس بدون عذر ما يجوز. يقول وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز. في المختصر يقول وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. وشو المختصر أبو رضوان؟ مختصر اللي فيه العبارة اللي أنا جبت. والله دارس بالمعاهد العلمية أنت أدري. هذا ما تعلمناه في الصبا قبل البلوغ قبل ها. أنت معنا دائما أنت، الله يهديك. وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. هذه عبارة الزاد، فيها قيود على الأصل. شرط الانفراد. ها؟ منفرد. إيه منفرد، يعني تبي تنقل نفل صلاتك وأنت مأموم. كلام الإمام كلام ما فرق. وإن أحرم في وقته ثم قلبه نفلا جاز. يعني ما بين القيود التي ذكرها صاحب المختصر، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، هذا تلاعب بالصلاة. مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة فيسمع الداخل أو مجموعة من الداخلين ويكبرون لصلاتهم جماعة، يقلب نفلة فرض أو نفلة ويصلي معهم. مثل أن يحرم، يحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، لأنه لغير عذر يعني يكون باب التلاعب، مثل ما سيأتي من جواز قلب نية الائتمام إلى الإمامة أو العكس. لو دخل اثنان وقال أحدهما أنا بصلي بك ركعتين وتصلي بي ركعتين، أنت الإمام في الركعتين الأوليين وأنا الإمام في الركعتين الأخريين، ها؟ أو قال صلي بك الأولى وصلي بي الثانية وصلي بك الثالثة وصلي بي الرابعة، لو قال هكذا تتلاعب في الصلاة. يعني يقتصر في مثل على ما سيأتي في قلب النية على أقل ما ورد أو على ما ورد فقط. ها؟ وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان، يصلي الظهر قالوا أنا ما أخليها العصر، ويمكن أن يتذكر أنه قد صلى الظهر مثلا، فقلت بدل ما هي الصورة واحدة وبدل ما أصلي هذه الأربع عن الظهر أصليها عن العصر. على كلام المؤلف تبطل الصلاتان الظهر والعصر، لا تصح هذه ولا تصح هذه. شو؟ لم تكتمل النية بالصلاة الأولى ولا؟ نعم. وش قال عندك عن صلاة؟ عن صلاة؟ قال في الفروع وإن انتقل من فرض إلى فرض بطل فرضه، والمراد ولم ينوي الثاني في أول من أوله بتكبيرة الإحرام، والأول والأصح الثاني. وشو؟ شو الفرق بينه؟ أحدهما في قول المصنف وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان تساهلا، إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل، بل لم تناقض بالكلية. يعني تبطل الصلاة الأولى، هو الكلام اللي دخل فيها بنيتها. طيب والصلاة الثانية التي نواها؟ أسمع يقوله، لكن هو في حقيقة أو في واقعه وحقيقة أمره هو قصد الثانية نواها. نوى تغيير النية، فلم يأتي بتكبيرة الإحرام ولا، فلم يتنعقد له أصلا الصلاة الثانية. كونها من عقدت شيء وكونه يرى أنه صلى جزءا من صلاة العصر بالنية الجديدة هذا شيء ثاني، لكن بطلت الصلاتان يعني ما تجزي عن الظهر ولا عن العصر، هذا المقصود. وكان يقول قول المصنف هذا تساهل منه، إذ الثانية لم يدخل فيها حتى تبطل. يعني كنا نقول هو على حد زعمه حقيقة أمر أنه دخل، ويرى أنه دخل، هو يرى أنه دخل. تخاطب شخص عامي بما يخاطب به أهل العلم، كل ما بعد اللهم صل على اللهم صل وسلم على البشير.